اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. بلى إن ربه كان به بصيرا. ولكل إنسان يوم القيامة كتاب، إما أن يأخذه باليمين فينطلق مع الفائزين، وإما أن يأخذه بشماله من وراء ظهره فيتأخر مع الخاسرين. وموضوع هذا الكتاب أن الله جل وعلا أحصى العبد أعماله وأقواله وأفعاله ونيته، كما قال الله سبحانه وتعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عمل، أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. فأيها العبد عليك محصي، أحصى كل شيء عددا وأحاط بكل شيء علما، لا تخفى عليه في الأرض ولا في السماء خافية، ولا تغيب عنه عن عباده غائبة، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، ومن غائبة في السماء والأرض إلا بكتاب مبين. فهذا المحصي هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. غني عنا إن هو الغني الحميد، وغني حميد ولغني حميد، بل هو الغني الحميد. وأعلن ذلك فقال: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أظهر لنا افتقارنا إليه وضعفنا، وأظهر لنا كمال غناه واستغناه عن كل مخلوق في أرضه وسماه. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، بما كسبت من الأعمال والأقوال، وبما كسبت من الأرزاق، فهو من الحلال أم من الحرام؟ وما كسبت من الأقوات فأودعته في بطونها، أهو من الخبيث أم الطيب؟ فأنت عليك هذا المحصي، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فالله جل وعلا يرى حين تقوم إلى الصلاة وحين تقوم إلى غير الصلاة، وتقلبك بالساجدين، إنه السميع العليم. فالمحصي سبحانه: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدروا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ذلك ليعلموا أن الله له ملك السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، وهو عليم بذات الصدور. وأحصاه الله ونسوه. والمحصى هو العمل الذي صدر عنك منذ أن جرى عليك قلم التكليف إلى هذه الساعة التي أنت تجلس فيها في هذا المسجد. ماذا أودعت في هذا الكتاب؟ ماذا خططت فيه؟ فأنت الذي تخط كلماته وتسطر عباراته في أثناء سيرك إلى الله جل وعلا. فهذا المحصى عليك إما أن يكون حجة لك، وإما حجة عليك. هذا هو المحصى. والرب دعانا إلى العمل، فقال سبحانه: وقل اعمل فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. كادح إلى ربك كدحا فملاقي. وسنيسره اليسرى يؤتى كتابه بيمين. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى يؤتى كتابه بشمال. فأنت الذي تصنع وتخط هذا الكتاب. يقول الله سبحانه وتعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يوم تجد يوم القيامة كل نفس من ذكر أو أنثى ما عملت من خير محضرة مجهزة معدة وما عملت من سوء تود. والمودة هي خالص الحب، خالص الحب، زبدة الحب. تود لو أن بينها يريد أن يتمصل، أن يتمصل عن أعماله. أهي غريبة عنك؟ يود كأنه لا، لم تكن بينه وبين هذه الأعمال علاقة. يود أنت الذي عملت وتريد في ساحات الحساب أن تتبرأ منها وأن بينها وبينه أمدا بعيدا لئلا تلاحقه جرائرها ومسؤولياتها وتبعاتها. وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا زمنا طويلا. يريد أن يلتقط أنفاسه من قبل أن يحل به العذاب، لكن لو أعطي آلاف المدد فإنه سوف يلاقي تبعة أعماله وآثار أقواله. فهذا الكتاب وكل الله به ملكين، أحدهما عن اليمين وهو رقيب لتسجيل الحسنات، والآخر عن الشمال هو عتيد لتسجيل السيئات في هذا الكتاب. ولا تقل لما ولا كيف، لا تقل كيف يكتب ولما يكتب، هذه من أصول العقيدة. لأن الله أخبرنا أنهما يكتبان ويخطان ولم يخبرنا كيف يكتبان ولما يكتبان. والسؤال هنا سيكون بدعة من البدع، لأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم يسألوا في هذا الباب الغيب بلما أو كيف، وهو من باب زحمة العقل بما لا يفيد وشغل النفس بما لا طائل من ورائه، بل وأكبر من ذلك أنه يوقع صاحبه في الابتداع. فنؤمن أنهما يكتبان، وأن الذي يملي عليهما هو الإنسان. يقول الله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أين نذهب؟ فلنحبس ألسنتنا ولنكف عن كثرة الكلام بلا فائدة. ما يلفظ من قول، من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقول نكرة في سياق النفي تدل على العموم. ما من قول، فهم هذا ابن عباس رضي الله عنهما في الأدب الصحيح، وقال: يسجل على الإنسان كل شيء، حتى أكلت وشربت وخرجت ودخلت ونمت واستيقظت، ثم يوم القيامة يأتي الفرز فلا يحاسب على الكلمات المباحات، وإنما يؤاخذ على غيرها. أن فهم العموم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أنت الذي تملي عليهما للأسف، إما تعطي من على اليمين حسنات فيكتب، أو على الشمال سيئات فيكتب، هما لا يكتبان إلا ما عملت. فقد وصفهم الله سبحانه وتعالى: وإن عليكم لكاتبين، لحافظين، كراما كاتبين، يعلمون ما تفعل. هكذا وصفهم الله بالحفظ، وثانيا الكرامة، وثالثا الكتابة، ورابعا العلم. فهما لا يكتبان عليك شيئا لم تقله، لم تفعله، لم تعمله، ولا يكتبان عليك أوزارا تحملها غيرك، ولا حسنات فعلها غيرك، فهما موكلان بك. وهذه وظيفتهما، وقد جعلهم الله فيها، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو غني عن ملكين يكتبان. ولكن ليقيم علينا الحجة وليسد علينا المعاذيل، فالرب لا يحتاج إلى كاتبين، كما أسلفنا في بداية الكلمة، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. إن كان هنالك أخفى من السر فالله يعلمه. نحن حدنا السر، نحن حدنا السر لا نعلمه. الرب يعلم ما هو أسر من السر وأخفى من الخفي سبحانه. وهذه كلها حجج عليك يا بني آدم، فإنهما أي الملكين من الذين يشهدون عليك يوم القيامة، شهادة الملكين. فما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. دخل طاووس بن كيسان على الإمام أحمد عليه رحمة الله وهو على فراش المرض ويئن يتألم يتوجع، فلما جلس إليه طاووس قال له يا إمام كنت تتوجع وتتألم والآن صمت، فما ذلك؟ فقال وتذكرت قول الله جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فعلمت أن الملك يكتب كل شيء حتى الأنين فصمت. فلا مجال للثرثارين والنمامين والمغتابين الذين جعلوا فاكهة المجالس لحوم الناس ونقل الكلام من شخص لآخر بقصد الإفساد وإثارة الفتنة، سيجدون ذلك، سيجدون ذلك مسجلا عليهم. وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهما ينسخان هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. النسخ نوع من أنواع الخط العرب، هو الكتاب بسرعة. نستنسخ ما كنتم تعملون. ظن بنو آدم أن الدين هو أن تكف اليد عن الحرام والرجل على الحرام والبطن على الحرام والعقل عن الحرام عن المخدرات والمدمرات، وأما اللسان فليفعل ما يشاء وليذهب في كل واد وليخط في كل كلام. لا لا لا، الجوارح كلها تقول للسان اتق الله فينا، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، فاعمل لنفسك ألف حساب واصنع لها الواقيات والحواجز من العذاب. وما عصي الله بجارحة من الجوارح بمثل ما عصي به اللسان. أكثر الجوارح تمردا على رب الأرباب وانتهاكا لحرمة هذا القرآن وتعطيلا لشرائع الأحكام هو هذا اللسان. ما يلفظ ذكر الله اللفظ، اللسان والقائد، أيهما أكثر حركة، اليد أم اللسان؟ اللسان. فاجعل لسانك هذه الحركة الطبيعية، سخرها، اجعله يتحرك بطاعة المنان، اجعل حركته تكتب هنا، تكتب هنا لا هنا. اليوم نختم على أفواههم تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هذه شهادة الجوارح على الإنسان. فالملكان يكتبان وخطان، والمحصى وزمان الإحصاء، متى يكتبان؟ ما دامت الروح بالجسد لن يتوقفا حتى يتوقف القلب عن النبض. مدة الإحصاء هي العمر، دقائقه، ساعاته، أيامه، شهوره، أعوام. رصي عليك هذا. إذا عشت 63 سنة كعمر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فإن الملك قد كتب منذ أول ثانية بلغت فيها وظهرت عليك علامات البلوغ أو واحدة منها، فلنقل تجاوزنا أنك بلغت في سن 15، فظل الملكان يكتبان عليك زهاء 58 عاما. تابع استخلص منها ساعات النوم، ساعات النوم وهي 8 ساعات، أي 3 ساعات اليوم، وهو يساوي 3 العمر، 21 عاما من 63 عاما أنت نائم. نائم. فبقيت 42 عاما، منها 15 قبل البلوغ، 15 قبل البلوغ، فبقيت 27 عاما. سبع وعشرون عاما فيها ساعات الأكل والشرب والنوم والسفر والشغل. فكم سنة عبدت الله؟ 20 عام عبادة، فعشرون عاما يكتب عليك الملكان كتابة متواصلة، إما حسنات وإما سيئات وإما هنا وهنا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. فانظر إلى قلة السنين التي جعلتها لله سبحانه وتعالى، ويا ليتها كانت خالصة له. فهنالك حسنات وسيئات، طاعات وعثرات، إقالات وزلات. الإنسان غافل، فالملكان يكتبان، وتجد يوم القيامة ذلك في مشهد من المشاهد. وفي ساعة من أحرج الساعات، وفي وقت من أصعب الأوقات، وأنك قد وضع لك الكتاب ونشر لك الكتاب، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من المخاطب؟ أنا وأنت وغيرنا. لزمناه طائره في عنقه، والطائر هو العمل، وإلزام الإنسان طائره في عنقه يكون ذلك بعد خروج روحه. ألزمناه، العرب في لغتها إذا أرادت أن تصف شيئا باللصوق والدوام تقول ألزمناه طائره في عنقه. فأنت تلزم العمل في عنقك مجرد أن خرجت الروح من جسدك، ويبقى هذا العمل مرهونا بك لا تفك عنه ولا ينفك عنك. هذه محصلة الأعمار، محصلة الأعمار قد وضعت على الإنسان وعلقت على عنقه إشارة إلى اللزوم والدوام والتعلق حتى تحت الأحجار والتراب. ألزمناه، هذا حقك، إمعانا من الله في الملكية. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ده ملكك، لا يشاركك فيه أحد من الناس طائره. إنسان مسكين مسكين لا يدري ما العواقب ولا يدري ما خبأ الله له في طي الغيب، لكن المولى سبحانه يكشف لنا هذه الغيوب لئلا نقدم عليها ونحن بها جاهلون وعنها غافلون. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. هذا عملك، هذا سعيك، والرب كشف إن سعيكم لشتى. ليست هنالك مشاركة، وقد قال الله سبحانه وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. وكأن أحدا سأل فقال: يا رب، نحن في سيرنا هذا قد قطعنا المفاوز وجاوزنا القفار وعبرنا الجبال والبحار، فإلى أين ننتهي؟ فقال الرب: وأن إلى ربك المنتهى. اطمئن اطمئن، لو كان المنتهى إلى بشر نرتجف، ربما يكون في ظلم، ربما يكون في اضطهاد، ربما يكون في في في، لا لا اطمئن. ها، وأن إلى ربك، وانظر إلى هذه الإضافة، إضافة الخلق والإيجاد. فالذي أوجدك من العدم أنت تنتهي إليه، زالت المخاوف، أليس كذلك؟ المخاوف زالت، لأن نهايتنا إلى الذي أوجدنا من إلى ربك. الربوبية تعني الخلق والإيجاد والتكوين والإنشاء، فهنا اطمأن الإنسان أن المنتهى إلى عدل وإلى حكم وإلى حكيم وإلى عليم، لا يظلم عنده ولا بحضرته أحد، وأن إلى ربك المنتهى يقرأها المسجون المظلوم فيطمئن. قل سجنوه مظلوم كيوسف عليه السلام حينما يقرأ هذه الآية وهو في السجن: وأن إلى ربك المنتهى، يطمئن وتصل له سلوى. ما هو أكبر! فكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة. هذا العمل بعد أن يلف العنق يخرج يوم القيامة كتابا يلقاه، لا يبحث عنه وإنما يلقاه ولا يحتاج إلى تقليب صفحاته وأوراقه، يلقاه منشورا. واضح المعالم بين الخط، ظاهر الكلمة واضح العبارة، يلقاه منشورا. اقرأ. عاد الأميون قراء وعاد القراء أميين. اقرأ. يقرأ كل أحد. اقرأ كتابك. ليس في القيامة أمية، الكل يقرأ. اقرأ. وعاد العميان مبصرين والجهال عالمين والحمق أو الحمقان عاقلين. اقرأ كتابك. الإضافة دي أيضا إضافة ملكية. كتابك، كتابك الذي سجلته، هذا مو كتاب أبيك أو أخيك أو أمك أو زوجك، لا، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. هم عندهم كتب أيضا. سبحان الله. الأسرة الواحدة كل ينشر له كتاب، هذا يدل على عدل الله. أبوك كتاب، أمك كتاب، زوجك كتاب، أختك كتاب، أخوك كتاب، لأن الله وضع أصلا فقال ولا تزر وازرة وزر أخرى. كل له كتاب. إذا حققنا النتائج الطيبة على الجنان نلتقي، ويجتمع الآباء والأبناء والأزواج في مجتمع مثالي راقي، كما قال الله سبحانه وتعالى فنعم عقبى الدار إنا تعني يدخلونها من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. بعض التصفية، لكن بعض التصفية لازلنا ورطانين حتى الآن، لازلنا في مشهد الكتاب. أمامنا أطباق وأطباق، لتركبن طبقا عن طبق. لا زال الإنسان يقول أين المفر. أما تلك الصورة المشرقة والمجتمع المثالي بعد الفرز، فريق في الجنة. أما هنا فشتات، شتات. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كانوا في عمارة ذات أطباق، لكن هنا كل في مكان. فر الفرار لا يكون إلا المرهوب يفر، أنه خايف من مغبة البعث والحساب، ذلك لا يرى أبدا. يفر من أخيه ومن أبيه صاحبته وبنيه، لكل امرئ من شأن يغنيه. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبتي وأخيه وفصيلتي التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. الفرار حال، ذاك حال يفر منهم، لكن في حال لأنه اشتد الكرب يريد أن يدفع أمه وأباه ثمنا لنجاته. سبحان الله، ضد المجرم، لكن ده مجرم كالمشرك الذي لاقى الله مشركا أكبر المجرمين. يود المجرم لو يفتدي غاب عنه شيخه وأستاذه الذي تعلق به مدة حياته، فقال الله له هؤلاء هم أقرب القرابة وأرحم الأرحام، تريد أن تقدم أحدهم فداء لك من العذاب والسؤال، فكيف بالبعيد؟ ما في الشيخ، ده كلام دنيا لا حقيقة له. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه بأبنائه وصاحبته زوجه زوجه صاحبه زوجه وأخيه، سواء كان أخا شقيقا أو أخا لأب أو أخا لأم، من أخيه سبحان الله. أحوال حال فرار، حال يريد أن يقدم أحدهما فداء له. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لا شهود إلا هذه النفس، وليس هنالك مجال للطعن في الشهود، لأن من طعن في نفسه فقد أقام عليها الحجة بين يدي ربه جل وعلا، وهذا أيضا من عدل الله، لم يجيء بأبيك ولا أمك ولا صديقك شاهدا عليك، وإنما أتى بنفسك التي بين جنبيك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، شهيدا حفيظا، وهذه أعلى شهادة وأصدق شهادة بالنسبة للبشر، أن يشهد عليك، أن تشهد عليك نفسه. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. وتذكر كتابك هذا، إذا قمت وإذا قعدت وإذا نمت وإذا استيقظت، إذا سافرت وإذا قمت، لا تنسى كتابك هذا. ووضع الكتاب، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم رب. حاول أرى للرأي الماجنة أيها الشباب، تظلوا بالقرآن، هذه الأغاني الماجنة تسجل عليكم في هذا الكتاب، لكن التغني بالقرآن يسجل عليكم في دائرة الحسنات، فلا تغرنكم حياة الشباب ورضاه الشباب وزهرة الشباب. أما كان أبوك شابا وهو الآن يمشي على العصا وكل شيء في هذه الحياة له نور وينتهي، فإذا جاء غروب الشباب بالصحة والعافية فتذكر أبا خالد الذي صار يتوقع العصر، أما كان شابا حينما رباه وضرب في الأرض وجاب الفجاج وبحث عن أقوال قوية وغليلها، فأنت إلى هذا المصير إن سلمت من الموت إلى أرض ضعف. الله خلقكم من ضعف، نصفا نحن من ضعف، ثم جعل الله ضعف قوة. هذا الشباب والصغر والرفيق، ثم جعل بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء، الله عليم قدير. وكل شيء في هذه الحياة زائد وزائد. نعم، فترى المؤمنين مشرقين لما فيه، يسجلون أعداء الليل وأقرب النار، ويوم القيامة في مشهد الحساب وولهوا بكل كلمة وبكل خطاب. هذه هذا الكتاب وولهوا يحسبون كلمات قلائل، فوجد الكم هائل والكتاب مسحوم والكلمات متشابكة والصدور متقاربة. قال ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة، لا يغادر صغيرة من الأعمال أو كبيرة منها أو صغيرة من الأقوال أو كبيرة منها إلا أحصاها إلا ربطها. نعم، والرب أراد هذا، أما أراد في سورة قاف في الدنيا كلام في الآخرة، كلام في الآخرة في الدنيا، أما قرأنا في سورة قاف المصحف ما يرجو من قول أن ربنا ما كان اليوم ما ينقص من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهكذا يتبين أن من غفل عن القرآن فهم أصحاب هذا الكم الهائل من السيئات، إذ لو قرأ القرآن لأمسك لسانه ولما فوجئ ما لهذا له سلوك مبالغ. هذه الكلمة تفيد المبالغة، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغير، لا ألف صغير ولا كبير، أجروا على أنفسهم وجدوا الصغائر والكبائر. وكان ربنا ورانا اليوم في سورة القمر في آخر آياتها وكل صغير وكبير مستطر. الإنسان لا يعجبه من وخل لك من قبل، من قبل النصير في دار الجزاء من قبل النهاية وكل وصغير وكبير اللي خلوه التحدي بسيط شيء واحد لأنهم لم يقرأوا كتاب الله جل وعلا. ما لهذا الكتاب لا يراد صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا المحصي أحصى كل شيء أحصيناه في إيمان حاضرة أي مجهزة معدة هنا للعلاج جاهز بأزمنته وأمكنته وأحواله التي تم فيها العمل أهو في بيت أهو في عراء أهو في مجرى ماء أهو على ساحل النيل هو على ساحل البحر هو على شاطئ النيل جلس مع الشباب والشابات سويا تجدون هذا مكتوبا الا تمحوه تمحوه بتوبه الاسلام توبه تهدي المراقبه يعني يوحى بمحمد من بائعه السيئه لكن إذا ما تبت والله هذه الجلسة التي على الرصيف أو على شارع النيل فإنما تكون مسجلة ومدونة بزمانها ومكانها وحالها هذا كله يستفاد من قول تعالى وجدوا ما عملوا حاضرا كأنك الآن قد اكتشفت هذا العمل واضح وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا مكالمات هاتفيه معاكسات هاتفيه كل ضيق مكتوب وكليه كله مسجل مكتوب إلا أن تدوم إلى الله سبحانه وتعالى يستفاد من قوله وجدوا ما عملوا هذا عمل منه من اللي يتكلم بالليل بالتلفون مع خطيب ومع عصر مين هذا؟ كلام محرم معاكسات عبر الهاتف شباب ودعبات وطلب وطالبات كل هذا مسجد ما عملوا بعمل طيب من كان يتكلم حاضر كانه الان قط طريق ولا يظلم ربك شدائد عبر الفيسبوك شدائد والمؤتنابس وإشاعات كلام حائل الذي صدر من هذا الكلام سيجده مسجلا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى تواصل اجتماعي يكون إشاعات إذاعات أهل العلم والمعرفة التواصل الاجتماعي ده تجاور ده تنافس ده تقاطع ده تهاجم ده تخريب عبر هذه الآية تعرف مشاكل كبار في الدين وفي الشريعة من قبل الشباب الصغار أحداث لا يملكون آلة العلم يتطاولون على الجبال الشوارع الراسيات بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة والمجاهدات الكبيرة. وين المعاهد الرحام ولا يظلم ربك أحد ويسوق الله الحسنات إلى هؤلاء المشايخ عبر هذه الإساءات لتثقل الحسنات وتخف السيئات. ولا يظلم ربك أحد. ثم بعد ذلك حينما يرى هذا الكتاب تأتي المرحلة الأخيرة وهي مرحلة أخذ الكتاب. خلاص التصفية والتنزية تأخذ كتابك بعد النقاش والتدقيق فيطير الكتاب تطال الصحف أصل الأصول العقيدة فيقع الكتاب إما عن يمين وإما عن شمال. فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين أصحاب اليمين كتابا أصحاب اليمين مسارا فيؤخذ بهم دار اليمين. أصحاب اليمين كتابا وأصحاب اليمين مسارا وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال أصحاب الشمال كتابا وأصحاب الشمال مسارا. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤمن مؤخذ بهم ذات اليمين وأن الكافرين مؤخذ بهم ذات الشمال. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم قائل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فهو في عيشة راضية في جنة عالية وطوفة. يقول هؤلاء كتابي يأخذ كتابه باليمين ويعرضه على كل أحد فرحا بهذه النتيجة مستبشرا بهذه النهاية. فالطالب إذا أحرز امتحان الشهادة السؤالية درجة عالية فإنه يأخذ شهادته ويعرضها على أبي وأمي وإخواني وأخواتي وأحمامي فرح مسوم. وأما من كان راشدا فإنه يخفيها. التشبيه فقط تشبيه حاجة حال وإلا فلا. والطالب الناجح مشروع فرح يعرض النتيجة على